السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه الآية لها مدلول ولها جملة من الفوائد. إذا كنت تريد أن تعقد عقدا مع أقوام رأيت من ظواهرهم الصلاح ثم عقدت العقد معهم وقد بنيت على ظاهر أمرهم وأنه الصلاح، فلا تلتفت إلى كبير تفكير في غدر ولا في خيانة، فالله سبحانه وتعالى يكفيكهم كما قال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقد من الآية الكريمة أن الشخص لا يفكر كثيرا ولا ينشغل كثيرا بحسد الحساد وكيد الكائدين ما دام قد أخذ بما في وسعه من الأسباب، إما الأسباب المادية الظاهرة وإما التحصينات الشرعية الواردة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحيانا يتمادى بالشخص التفكير حتى يشغل عن ذكر الله تبارك وتعالى. أحيانا ينشغل الشخص بحسد حاسد أو عين عائن أو كيد كائد ويفكر فيه ليلا ونهارا، وربنا يقول: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فما دمنا قد أخذنا بالأسباب الظاهرة وبذلنا ما في وسعنا من احتياطات سواء من الأسباب المادية المحسوسة أو من الأسباب المعنوية والتحصينات الشرعية، فلا نبالي بعد ذلك ولا نلتفت، والله أعلم. وهذا يؤيده قوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، أي كافيك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، استفيد أن أمر القلوب موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الشخص مهما بذل من مال ومهما بذل من جهد ومهما أنفق من مال ومهما تكلم بكلام حسن فإنه لا يستطيع أن يلين قلوبا جعلها الله قاسية أو يقارب بين قلوب أراد الله أن تكون متنافرة، فإن أمر القلوب موكول إلى الله سبحانه وتعالى ليس إلى أحد من خلقه. ولا أظن أبدا، وهذا يقطع به، أن نوح عليه السلام لا يظن أبدا أن بنوح عليه السلام تقصير في إبلاغ دعوة الله إلى ولده، فقد بذل كل الجهد كل ما يستطيع مع ولده، يلح ويصر: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والآخر قلبه متمرد على الله سبحانه، يأبى إلا أن يشرك بالله عز وجل. ولا زال الخليل إبراهيم يلح: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وأبوه يقول في نهاية المطاف: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فالذي يملك أمر القلوب هو الله، وكذلك فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ينادي: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولا يزال العم يقول: هو على ملة عبد المطلب. فأمر القلوب موكول إلى الله، هو الذي يقرب وهو الذي يباعد، هو الذي يقذف المحبة وهو الذي ينزعها من القلوب. لذلك قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فقذف الله المحبة في قلوب العباد لموسى صلى الله عليه وسلم، كل من يراه يحبه في المهدي صلى الله عليه وسلم، ليس لكونه أبيض ولا لكونه طويل ولا لكونه قصير ولا لكونه يتكلم بكلام حسن ولا غير ذلك، إنما هو في المهد. وموسى عليه السلام كان آدم أي أسمر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ألقيت محبته في قلب كل من رآه. فهذا قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالقلوب لا يستطيع أحد أن يقرب بينها إلا إذا أراد الله لها أن تقترب، إلا إذا أراد الله لها أن تقترب. بل وكما سلف، فقلبك الذي في صدرك وبين جنبيك لا تستطيع أنت أن تتسلط عليه، إذ الله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما معنى قيله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ الله يمنع العبد من التصرف بقلبه، لا تستطيع أنت وقلبك بين جنبيك وفي صدرك أن تتحكم فيه، لا تستطيع أن تكره شخصا ولا أن تحب شخصا ولا أن تؤمن ولا أن تكفر إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. صحيح أننا نبذل الأسباب، هناك مال يدفع أحيانا لتأليف القلوب كما هو في بند المؤلفة قلوبهم، ولكن كل ذلك كائن بإذن الله سبحانه. قال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فكانت ثم مقاتل ومجازر بين الأوس والخزرج، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للأوس والخزرج: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فآلفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فالتأليف بين القلوب أمره إلى الله، ولذلك فلنسأل الله أن يؤلف بين القلوب. قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أما قوله تعالى إنه عزيز، فالعزيز الذي ينفذ أمره في خلقه، أمره نافذ في خلقه، لا يستطيع أحد أن يرد ما أمر الله به ولا أن يمنع ما أراده الله. فالعزيز الغالب، العزيز الغالب، ومنه قوله: وعزني في الخطاب. وعزني في الخطاب أي غلبني بالحجة، عزني في الخطاب أي غلبني بالحجة. فهذا معنى قوله: وعزني أي غلبني. فقولنا عن ربنا إنه العزيز أي الذي لا يغلب، وأمره لا بد أن يمضي في خلقه، لا يمنعه مما أراد مانع. فهذا معنى العزيز. إنه عزيز حكيم فيما يشرع، حكيم في كل شيء. ثم قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، أي يا أيها النبي كافيك الله عز وجل، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يحفظك الله عز وجل بهم كذلك. السؤال: أليس الله بكاف عبده؟ جوابه: بل الله كاف عبده، بلى فالله كاف عبده. فلماذا قيل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ من العلماء من قال إن قوله تعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إن من هنا على المفعولية، بمعنى يا أيها النبي يكفيك الله عز وجل ويحفظك، ويكفي ويحفظ من اتبعك من المؤمنين. هذا واضح، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يحفظك الله ويحفظ كذلك من اتبعك من المؤمنين. فهذا اتجاه في التأويل قوي وله وجهته. والتأويل الآخر حسبك الله يحفظك الله ويحفظك بمن اتبعك من المؤمنين، يعني هم سبب. لكن ولما كانت كلمة الحسب لا تطلق إلا على الله سبحانه، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لما كان هكذا ظهرت قوة التأويل الأول حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي أن الله يحفظك ويحفظ من اتبعوك من المؤمنين. أخذ من ذلك أن الإيمان سبب في حفظ الله لنا، الإيمان والطاعة سببان من أسباب حفظ الله تعالى للعباد، وكلما ازددت إيمانا ازدادت ولاية الله لك وازداد حفظ الله سبحانه وتعالى لك. كلما اقتربت من الله ودخلت في عداد أولياء الله المطيعين المتقين كلما ازداد حفظ الله تبارك وتعالى لك، وكلما ازداد تأييد الله لك، وكلما ازداد دفاع الله عز وجل عنك. وفي الأثر القدسي الإلهي إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، إني لأثأر لأوليائي، إن كان هذا له شواهد لكن سندا في ضعف بعض الشيء، إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. وفي الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي الآية الكريمة وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. ومعلوم ومدلل عليه بأدلة كثيرة أن الشخص إذا كان ينصر دين الله فإن الله ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كذلك في تفسير قوله تعالى بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون، أي بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قيل في تفسيرها بتبليغكما الآيات أنتما ومن اتبعكما الغالبون، وتقدم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قوله والله يعصمك من الناس. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. لا يخفى أن القتال له فقه، وأن هذه الآية نزلت بعد زمن من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة أنهم يكفوا الأيدي. قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ثم بعد ذلك أذن لهم بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم بعد ذلك أمروا بالقتال، فهي مراحل ومراتب. فقوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال له فقه ضابطه سيأتي في نفس الآية. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني والله أعلم بمراده، إذا كنتم يا آل الإسلام في العدد 20 قاتلوا 200 من الكفار، يعني الواحد منكم ينازل 10 من الكفار، إذا كان الكفار 1000 وأنتم 100 لا تفروا منهم ولا تهربوا بل نازلوهم وحاربوهم. فكان هذا في أول فرض القتال، وكان أمرا شديدا على أهل الإسلام. الواحد منهم ينازل عشرة، الواحد ينازل عشرة، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآيات شديدة كما لا يخفى عليكم، لكن خففت الآية، نسخت الآية بالتي بعدها، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. فأصبح الشخص المسلم الواحد ينازل فرضين فقط، يعني إذا كان عدد الكفار يزيد على المسلمين فوق الضعف، للمسلمين أن يتريثوا ولا يباشروا قتالا حتى يتقووا، لكن إن كان المسلمون نصف عدد الكفار نازلوهم وحاربوهم، بدلا من منازلة الواحد لعشرة خفف الأمر من واحد إلى اثنين. فهذه الآية نسخت التي قبلها، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين، بإذن الله والله مع الصابرين. من قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، نأخذ أن المسلم يحرض المسلم على كل أفعال البر، يحرض المؤمن على كل أفعال البر، والنصوص جاءت عن رسول الله بذلك، تحريض على الصدقة، تحريض على صلاة الليل، ترغيب في صلاة الوتر، تحريض على الأمر بالمعروف، تحريض على النهي عن المنكر. فلا بد وأن تكون نفاعا لغيرك، وعائدة ذلك من الثواب عائدة عليك بإذن الله تعالى. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع، من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال تعالى إن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ثم آية فيها عتاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آية فيها عتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. الآية لها سبب نزول حاصله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد غزوة بدر، وقد مكنه الله من أسر عدد كبير من أهل الشرك، استشار أصحابه ماذا يفعل في هؤلاء الأسارى، أيقتلهم أم يقبل منهم الفدية أم يمن عليهم بالفداء بلا فدية ولا قتل. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يصنع بهؤلاء الأسارى، أسارى بدر، أيقتلهم أم أنه يفاديهم أو يقبل منهم الفدية أم يمن عليهم بإطلاق السراح. فأشارت الصحابة بإشارات متعددة، كان منها إشارة أبي بكر رضي الله عنه، إذ قال يا رسول الله أبناء العم والعشيرة نتركهم نقبل منهم الفدية تكون عونا لنا عليهم، نقبل منهم الفدية تكون عونا لنا عليهم. أما عمر فقال يا رسول الله هؤلاء كبراء قريش ورؤوسها، فأرى يا رسول الله أن تمكنني من فلان قريب لي فأقتله، وتمكن حمزة من فلان له قريب يقتله، وتمكن عليا من فلان قريب له فيقتله. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر، وهو أن يقبل منهم الفدية. ثم نزلت الآية الكريمة: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وجلس أبو بكر بجوار النبي يبكي، فجاء عمر وقال: يا رسول الله، ما يبكيكما؟ إن كان ثم شيء يبكي بكيت، وإن لم يكن ثم شيء يبكي تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي الآية الكريمة وتلاها: لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة يا ابن الخطاب، ولو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب، ولو كان منا أحد ما نجا إلا أنت يا ابن الخطاب. نزلت الآية حينئذ تصوب رأي عمر، وهي من الموافقات التي وافق فيها عمر ربه عز وجل. تعلمون أن عمر وافق الله عز وجل في أسارى بدر هذه الآية في قوله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. في آية الحجاب قال: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب. فنزلت آية الحجاب. في قوله لحفصة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. فنزلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. في جملة من الموافقات، منها الصلاة على المنافقين، منع النبي من الصلاة على المنافقين، فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فعليه، فهذه الآية الكريمة فيها فضيلة، أو في سبب نزولها فضيلة ومنقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي ينال منه الشيعة البغضاء البعداء قاتلهم الله. هؤلاء الشيعة قاتلهم الله، البعداء البغضاء، لا يتركون أحدا. إلى الآن في العراق يتسمى بعمر إلا قتلوه تشفيا من اسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقتلون الشخص لمجرد أنه متسمن بعمر، هكذا يفعلون. وفي صلواتهم في صباحهم ومسائهم يلعنون هذا الصحابي الجليل البار المحدث الملهم الراشد عمر، ويلعنون أبا بكر الصديق، وإن كان جل غضبهم ينصب على عمر رضي الله عنه وعلى ابنته حفصة أم المؤمنين، فيقولون في دعائهم البغيض قاتلهم الله، يلعنون جبتي قريش وصنميهما وطاغوتيهما وابنتيهما، وينزلون ذلك على أبي بكر وعمر وعلى عائشة وحفصة. فأي نفس تطيب بمجالسة هؤلاء البعداء البغضاء؟ وأي نفس تطيب بالاقتراب منهم أو بالنسب منهم أو بالتناكح معهم عياذا بالله من هؤلاء الأشرار البغضاء؟ هذا فضلا عن جرائمهم المتتابعة وادعاء بعضهم أن الأمين جبريل عليه السلام خان ونزل بالرسالة على النبي محمد ولم ينزل بها على علي، وعلى أنه في القرآن ثم حذف كسورة الولاية التي بزعمهم حذفت، وآيات من سورة الانشراح إذ يزعمون أنه كان فيها: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وجعلنا عليا صهرك، إلى آخر ذلك من الترهات والأباطيل التي ينسبونها إلى كتاب الله عز وجل. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي حتى يبالغ في القتل، وحتى يبالغ في القتل. تريدون عرض الدنيا، أي بقبولكم الفدية تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، أي لولا أن الله كتب عليكم يا أصحاب محمد ويا من شهدتم بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعذبوا لولا كتاب من الله سبق، لولا أن الله كتب عليكم يا أصحاب محمد يا من شهدتم بدرا ألا يعذبكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لنالكم عذاب عظيم بسبب قبولكم الفدية. استفيد أمر هام يلفت إليه نظرنا جميعا، أن الشخص لا يغتر أبدا بصلاحه ولا يغتر أبدا بصالح عمله، فليس ثم منقبة أعظم من شهود أصحاب النبي بدرا مع رسول الله، وما المانع من تعذيبهم لما قبلوا الفدية. قبلوا الفدية اجتهاد، قبلوا الفدية من أسارى بدر، فماذا كان وقد شهدوا بدرا. يقول تعالى لولا كتاب من الله سبق، لولا أن الله قدر في اللوح المحفوظ أنه لا يعذبكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، حينئذ لم يكن ينفعكم شهود بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك لا يغتر أحد أبدا بصالح عمله. وقد سلف مرارا أن توهما قد يرد على مسلم من المسلمين حاصله أنه قد يقول الشخص لصلاح نفسه إنني لن أعذب إذا ارتكبت هذه الصغيرة، وما هذه الصغيرة بجوار صلاتي وتلاوتي للقرآن وقيامي لليل وخطبي في المساجد وإلى آخره، ما هذه السيئة الصغيرة التي فعلتها بجوار هذا الخير. فيأتي حينئذ البأس والبطش من الله سبحانه والنكال والعقاب. وهنا قال تعالى وفي هذا المقام وهذا المعنى قول الله جل ذكره في شأن يونس عليه السلام وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أننا لن نضيق عليه وقد خرج بغير إذننا. وذنون إذ ذهب مغاضبا يونس إذ ذهب مغاضبا قومه وترك لهم البلدة وخرج عنها بغير إذن منا له بذلك ظانا أننا لن نضيق عليه، فضيقنا عليه فماذا كان؟ حبس في سجن موحش مظلم في بطن الحوت في قاع البحار في الظلمات. فكثيرا ما يتوهم شخص لصلاحه أنه يرتكب المعاصي ولا يعاقب، يقارن بين المعاصي وبين الحسنات التي يفعلها من وجهة نظره فيقول مغترا لن أعاقب، فيأتيه العقاب الشديد الأليم. والله سبحانه وتعالى أعلم، ولا أخاله يخفى عليكم حديث الخادم الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي، فخرج النبي غازيا ورجع النبي من غزوته صلى الله عليه وسلم، وفي طريق الرجوع جاء سهم غرب لا يعرف من رماه، سهم جاء غرب لا يعرف من رماه، فقتل خادم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السهم. قال الصحابة هنيئا له بالجنة، هنيئا له بالجنة، هنيئا له الجنة، خادم رسول الله قاتل مع رسول الله ورجع أصابه سهم غرب، هنيئا له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده، ليس الأمر كما تقولون، كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم قبل أن تقسم تشتعل عليه الآن نارا. فقال رجل يا رسول الله وإن كان قضيبا من أراك، يعني إن كنت سرقت من الغنيمة قضيبا عودا من سواك يشتعل علي نارا. قال وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك. فلا يغتر أحد أبدا بعمل صالح ومن جرائه يقدم على فعل شيء يغضب الله عز وجل. قال تعالى لولا كتاب من الله سبق، استدل بالآية على أن الأمور مقدرة وأن العذاب مقدر وأن الرحمة مقدرة وأن الرزق مقدر وأن العمر مقدر وأن المصائب مقدرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، أي من الفدية، عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أحللنا لكم الغنائم. النصارى يقولون في الشبه التي يطرحونها على المسلمين: كيف تأكلون الغنائم؟ ويعتبرونها بزعمهم الباطل، يعتبرونها سرقة، وشتان بين السرقة وبين الغنيمة. فموقفنا مع الغنائم كما أمرنا ربنا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أحللناه لكم، كلوه حلالا طيبا، أي كلوا من الغنائم التي أتتكم بطريق الحلال، لا تسرقوا من الغنائم، بل كلوها في حالة كونها وزعت عليكم بطريقة الحلال، وفي حالة كونها طيبة. افترض أنك غنمت شيئا ليس بطيب، شيئا من الخمر، شيئا من الخنزير، لا يجوز لك أن تأكل منه. لذلك جاء القيد بقول طيبا: كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وقد كان من قبل رسولنا عليه الصلاة والسلام كانت نار تنزل تأكل الغنائم كما هو معلوم. وقد كان اليهود يقولون كما حكى الله عنهم: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فالغنائم لم تكن حلالا للأمم من قبلنا، ولكن كانت تجمع فتنزل نار من السماء فتأكل تلك الغنائم. دل على ذلك حديث يوشع بن نون: إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبن بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا وأنشأ سقوفها، ثم أشرفت الشمس على الغروب ولم تفتح القرية، فنظر هذا النبي إلى الشمس قائلا: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبل غروبك، اللهم فاحبسها علينا. فحبست الشمس وتأخرت عن الغروب حتى فتح الله عليه القرية. فقال لأصحابه: اجمعوا الغنائم، فجمعوا الغنائم فلم تنزل النار لأكلها. قال: أيها الناس، فيكم من غل، يعني فيكم من سرق شيئا من الغنيمة، فليبايعني من كل قبيلة منكم رجل. فبايعه من كل قبيلة رجل، فلثقت يده بيد رجل من أهل القبيل من القبائل، قال: في قبيلتك الغلول، فلتبايعني القبيلة كلها رجلا رجلا. فلثقت يده بيد رجل منهم فقال: أين الغنيمة؟ فأخرج رأس بقرة من ذهب فأخذها ووضعها في الغنائم، فنزلت النار وأكلتها. فالشاهد أن النار كانت تنزل لأكل الغنائم. النبي المذكور سالفا هو يوشع بن نون، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع، حين سار أو ليالي سار إلى بيت المقدس. وفي الشعر يقول القائل: فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الرتب يشع. أن يوشع تسبب في بدعاء في إيقاف الشمس عن الغروب لما دعا ربه. قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، في حالة كونه حلال دخل عليكم بطريق الحلال. فلذلك لو كان المسلمين يحاربون الكفار فتمكن المسلم من أسر امرأة كافرة، لا يجوز له أن يقع عليها لأنها من السبايا، لأن الإمام لم يحلها له، فلا بد من أن تقسم مع الغنائم أولا. قال طيبا واتقوا الله لا تتجاوزوا الحدود التي حدها الله لكم إن الله غفور رحيم. ثم يقول جل ذكره يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، قل لهؤلاء الأسرى الذين اعتذروا وقال بعضهم لا تقبلوا مني الفدية فأنا مسلم كالعباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالعباس رضي الله عنه كان مسلما أو كان يقول يا رسول الله كنت مسلما أخرجني القوم رغما عني، كنت مسلما يا رسول الله فاترك لي الفداء. فأبى النبي أن يترك الفداء له. فالحاصل أنه لما اعتذر هو وغيره قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعني لا تقلقوا على الأموال التي بذلتموها لافتداء أنفسكم أو لفداء غيركم، فإن علم الله في قلوبكم خيرا سيؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال بعض أهل العلم الذين ذكروا مناقب العباس ومما يدل على صدق العباس في مقالته أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته غنائم كثيرة بعد ذلك وجاءته أموال كثيرة كانت تنثر في المسجد، فقال العباس أعطني مالا يا رسول الله، قال خذ ما تستطيع أن تحمل. فجلس العباس يملأ حجره الأموال من الفضة والدراهم والدنانير حين من الذهب يملأ في حجره يملأ فضة كثيرة جدا أو ذهب كثير جدا في حجره، جاء يقوم ما استطاع أن يقوم من ثقل الحمل الذي يحمله. قال النبي قال للرسول ارفعه علي يا رسول الله، قال ما أنا برافع عليك. فخفف شيئا ما اعترك شيئا ما، وقال ما استطاع أيضا أن يقله أن يحمله، قال ارفعه علي يا رسول الله، قال لا. فما زال يضع من حجري حتى حمل أقصى ما يستطيع أن يحمل وحمله على كتفي وقام منصرفا والنبي ينظر إليه تعجبا من حرصه. فالحاصل أن الله سبحانه آتاه خيرا مما أخذ منه، آتاه الله عز وجل خيرا مما أخذ منه. وهذا قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. استدل بالآية الكريمة على أن أعمال القلوب يثاب عليها الأشخاص، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ونحوه فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم أي وجازاهم بفتح قريب، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك، إن كان هناك أسارى يريد خيانتك، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، أي فجعلك متمكنا منهم، جعلك تفعل فيهم ما تريد، مكنك الله منهم. فيه أن هناك من الأسارى من كان يراوغ، ومن الأسارى من كان حقيقة مؤمنا. قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، أي وإن خانوا أيضا سيمكنك الله منهم، كما قال في شأن بني إسرائيل: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. والله أعلم. ثم قال تعالى وقبل المضي في تفسير الآيات الكريمات أيضا: من الشبه التي يلقيها النصارى والمستشرقون على ديننا، يقولون: نبيكم صلى الله عليه وسلم ذكر في شأنه أنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فكيف يقبل الفدية من أسارى بدر؟ وكيف يقال له عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ وكيف يقال في شأنه عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ وكيف يقال في شأنه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. فالأجوبة على كل هذا أن هذه الأمور صدرت من نبينا محمد كي يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كيفية التصرف في أمور حصلت للرسول فسنت لكي نتعلم منها، شاء الله أن تقع كي نتعلم منها، فجرت بإذن الله وعولجت أيضا بإذن الله كي يتعلم المسلمون كيف يكون الأمر إذا وقعوا في مثل ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فوقوعها بإذن الله وعلاجها أيضا بإذن الله لتبصير أهل الإيمان الذين أتوا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيف يصنعون. وثم قول آخر حاصله أنها اجتهادات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فالعمل لا ينفك عن التصديق القلبي. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فقوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم مفاده أن الجهاد قد يكون بالمال قد يكون بالنفس، مفاده أن الجهاد كما أنه يكون بالمال فيكون أيضا، كما أنه يكون بالنفس فيكون أيضا بالمال. ولذا فقول رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، ماض بكل صوره، منه جهاد بالمال كما لا يخفى، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وعند مثل هذا الموطن يخطئ كثير من الفقهاء والعلماء، من ترجم القرآن الكريم أو من ترجم معاني القرآن، فهناك من ترجم معاني القرآن تراجم خاطئة، هناك من ترجم المعاني تراجم خاطئة، فترجم الجهاد بمعنى القتال، ترجم الجهاد فقال من معاني الجهاد، لما هو يشرح كلمة الجهاد في القرآن وترجمها بكلمة الترجل يعني القتال، وهذا تفسير قاصر، وتلك ترجمة قاصرة، لأنك إذا ترجمت الجهاد بالقتال فقد حبست معنى الجهاد لم تطلقه، إن الجهاد يشمل جهاد بالمال، يشمل قتال، يشمل جهادا بالكلمة، يشمل جهادا بالقلب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. قيل: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. في بعض الروايات: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. الحديث عفوا تدخلت بعض الألفاظ على بعض. الشاهد الشاهد أن هناك قتال جهاد بالقلب. وحسن الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني المهاجرين عموما الذين هاجروا من مكة ومن ضواحي العرب إلى المدينة، قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، وهم الأنصار، آووا إخوانهم المهاجرين وناصروهم أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. الآية تحتاج إلى وقفة وتأمل، لأن فهمها يفسر بعض الأحاديث لنا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا، يعني واحد مؤمن وما زال في إسرائيل مثلا، الآن مؤمن ولا زال في مكة أثناء وجود الشرك بها، مؤمن ولا يزال في قبائل الشرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالأخ السائل يقول: لا أنام الليل من كثرة وساوس الشياطين منذ أن أستيقظ في كل شيء، خاصة عند سماع القرآن. آية عذاب أو آية نفاق لازم أنزلها على نفسي مع أني مطيع لله، هل لذلك علاقة بأني بلغت 26 عاما وأبي لم يعمل لي عقيقة؟ الحديث معناه أن الشيطان مقترن بالإنسان لغاية العقيقة، والحديث ليس بحديث، ليس هذا بحديث، وليس المسألة صلة بالعقيقة، إنما هي وساوس عليك أن تتعوذ بالله منها وتتركها، والله أعلم. هل البسملة واجبة قبل الوضوء؟ البسملة مستحبة ليست بواجبة. أما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فكل طرقه ضعيفة وهي، ولم يرد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثوابت الصحاح كحديث عثمان وحديث علي وحديث ابن عباس وغيرهم أنه سمى قبل الوضوء. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن الشخص إذا توضأ ولم يبسمل وصلى بذلك الوضوء الذي لم يسم الله عليه فإن صلاته صحيحة بالإجماع ولا يعيد بالإجماع. ولو كانت البسملة واجبة، ولو كانت البسملة فرضا، وكان الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لبطلت الصلاة من أجل بطلان الوضوء، فالإجماع عارض هذا والله أعلم. انت موجود؟ اسكت انت، مش انت صاحب المرة السابقة؟ خلاص لا يصح الحديث ولا يثبت. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كل أسانيده ضعيفة، وإن حسن على فرض تحسينه فلا يلزم توجيه أيضا. لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه، كما في الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، ليس المعنى الكفر، ولا دين لمن لا عهد له، ليس المعنى الكفر، والله أعلم. قام شخص بفتح ورشة في منطقتنا، هل يجوز لنا وللجيران التقدم بشكوى بسبب هذا الإزعاج؟ نعم، يجوز التقدم بشكوى لإزالة هذا الإزعاج، لأن الجار له حق، الجار له حق. وانك تفتح ورشة تطرق ليلا ونهارا تؤذي الجيران، الجيران لهم حق، فلك أن تتقدم بشكوى لإبعاد الورشة إلى أماكن لا يتضرر فيها الجيران، والله أعلم. ما حكم تسمية البنات بهذا الاسم جنى؟ جنى الجنتين دان، جنى الجنتين دان، معنى جنى ثمر، جنى تأتي اسم أحيانا وتأتي فعل أحيانا. جنى فلان المحصول بمعنى إيه؟ فعل، فعل ولا اسم؟ جنى فلان الثمر، لكن جنى الجنتين دان بمعنى ثمر الجنتين متدل وقريب، واضح؟ فالاسم جائز لكن يعني الاحتمالية بتاعت أفضل عشان البعض يقرأها جني. الاشتباه في الاسم كده يعني أحيانا لدفع الاشتباه في الأسماء نختار اسم يعني بعيد عن الاشتباه حتى في القراءة، يعني حتى في القراءة. كنت كتبت كتابا سميته فقه التعامل الأسري، فقه التعامل الأسري، وأعطيته ناشر قال يا شيخ هذا الكتاب إذا جاء يباع الناس لن تشتريه، إنهم يظنون أنه فقه التعامل الأسرى، الأسرى والناس ما بتحاربش ولا عايزين الأسرى، فغيروا الفقه التعامل بين الزوجين. كان كلامه صحيح يعني، فدفع الاشتباه عن أي اسم مطلب، اقرأ جني ولا جنى ولا، فابتعد عن الأسماء المشتبهة أفضل للبنت والله أعلم. هل يجوز أن يتصدق شخص من ماله الشخصي على مريض بنية أن يشفيه الله؟ يجوز. أما حديث دوا مرضاكم بالصدقة فضعيف. حدثت مشاكل بين الزوجين فاتفق على الطلاق على أن تأخذ الزوجة نصف المؤخر والمنقولات التي ساعدت الزوج بها في فرش الشقة فقط، هل هذا جائز؟ ما دام قد تراضيا وتصالحا على شيء فالشرع يقره. من هن أزواج النبي في الجنة؟ لا يثبت بهذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم وضع الأخ يد الأخت في يده بطريقة الأنجشة؟ النجدة تختلف من بلدة إلى أخرى، ففي بعض البلاد هي من خوارم المروءة، من خوارم المروءة، وبعض أهل البلاد العربية يأخذوها علينا كمصريين. مثلا واحد من الإخوة مشي مع زوجته في الرياض ما أنجش، قلت نمشي احتضن زوجته في الطريق هذا عيب. فالمسألة تختلف من بلدة إلى أخرى، وظني أنها في بعض البلاد من خوارم المروءة. هل يجوز للزوجة أن تقول لوالد زوجها يا أبي، أو تقول لوالدة زوجها يا أمي؟ وهل هذا يتعارض مع قوله تعالى ادعوهم لآبائهم؟ يعني إذا قالت يا والدة بمعنى أنك في منزلة الوالدة. عندي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا أذكر الحكم عليه الآن، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فأمهلني أيها السائل إلى البحث في المسألة ثانية لاستحضار أدلة قبل النظر في الحكم. ما حكم البيرة؟ البيرة إذا كانت مسكرة لا تحل، وإذا كانت لا تسكر فهي حلال. هل يجوز لشخص لطالب علم يدعو إلى الله أن يقول على آخر يدعو إلى الله لكونه يرتدي ثيابا غير ثياب السنة إنه داع على أبواب جهنم؟ لا يجوز طبعا، هذا ظلم وافتراء وتقول، ظلم وافتراء. أسئلة بس في أسئلة مكررة. حديث لعن الله زائرات القبور هل هو صحيح أم ضعيف؟ ضعيف بلفظ لعن الله زائرات القبور، ويحسن بمجموع طرقه بلفظ لعن الله زوارات القبور، لكن الجمهور على العمل بغيره مما هو أقوى، لأن النبي مر على امرأة تبكي عند القبر فقال لها اتق الله واصبري، وقالت عائشة ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وحملوا هذا الحديث على أنه منسوخ أو على أنه محمول على النسوة اللواتي يكثرن من الزيارة وصاحبن الزيارة بالمخالفات الشرعية، والله أعلم. حديث الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذن المولود اليسرى ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إخوانكم يذكرونكم بصيام الأيام البيض التي تبدأ من غد إن شاء الله. إذا مات رجل غريقا أو هدم عليه بيت أو مدافعا عن ماله موت الشهيد، هل يقال فلان مات شهيدا؟ لا يطلق هذا، حتى الذي قتل في حرب الكفار بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد، واستدل بحديث الله أعلم بمن يقاتل في سبيله. كيف يبر ولد والده الذي اشتهر بين الناس بالدياثة إلى آخره؟ عليك أن تقدم لوالدك النصح ولا تيأس من النصح، وتنهى عن المنكر قدر استطاعتك. كيف يعوذ الإنسان نفسه من الحسد؟ يقرأ سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويدخل في يديه ويمسح رأسه ووجهه وما استطاع من جسده 3 مرات، ويعوذ أبناءه بقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. هل يجوز إعطاء العاملين في المكان من زكاة المال ولذلك نسبة مع العلم أنهم لا يمتلكون إلا مرتبهم فقط؟ يعني كأن السائل يسأل عنده عمال هل يجوز أن يعطيهم من زكاة المال؟ إذا انتفت شبهة أن يكون هذا العطاء مقابل مكافأة سنوية أو نحو ذلك، وإذا كانوا من أهل الاحتياج، إذا كان عندهم موظفون مثلا راتب الواحد منهم 100 جنيه في الشهر يعرف أن المبلغ لن يكفيهم، فيجوز أن يساعدهم بزكاة المال، لكن يعلموا أن هذه من زكاة المال لا يظن أنها مكافأة سنوية، والله أعلم. ويعطى أهل الاحتياج منهم. هل للساحر من توبة؟ من تاب تاب الله عليه. لماذا يرتدي الملتزمون الساعة في اليد اليمنى؟ ليس فيها نص ترتدي في اليمنى ترتدي في اليسرى، الأمر في ذلك كله واسع. قد تختم النبي صلى الله عليه وسلم في يده الشمال وتختم في يده اليمنى كذلك. ما الضابط في الكذب على الزوجة؟ كذب على الزوجة فيما لا يضيع حقا، فيما لا يضيع حقا. فالضابط في الكذب على الزوجة كان تبالغ في إظهار محبتك لها وهي تبالغ في إظهار محبتها لك، طبعا دون إيمان كاذبة. نعم تحلف؟ لا ما تحلفش. يعني هل تستدخل لها أقسم بالله العظيم أنك أجمل زوجة في الدنيا؟ ما تستطيعش كذب يعني، صح كده؟ لكن إذا قلتها بدون يمين يعرف أنك كذاب أصلا، لأنه يعرف نفسه أنه مش أجمل زوجة في الدنيا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.